داخل فالمسرح بيستعد. الإذاعة المصرية والإذاعات المحلية والعالمية ابتدت تأخذ مكانها وبتصف حفل سيدة أم كلثوم. العيون في الصالة كلها متسلطة على الستار في شوق وحنين وانتظار. بعد أن سمعنا إلى هذا الهدير من الأصوات والتصفيق الحاد من المواطنين العرب الذين جاءوا خفيفا للاستماع إلى كوكب الشرق سيدة أم كلثوم، أخيرا ستغني لنا كوكب الشرق. لابسة النهاردة فستان من الدانتيل الأخضر العربي بحلي فرعونية ونقوش عربية جميلة، والجماهير زي ما احنا سمعين وزي ما احنا شايفين كلها متلهفة إلى الاستماع إلى أولى أغنيات الليلة. أم كلثوم هتقدم أعتقد أنت عمري، وطبعا احنا لغاية آخر لحظة مبقاش عارفين بالظبط هيتقدم ايه، ولكن إليكم كوكب الشرق السيدة أم كلثوم هنا في باريس. Thank you.

رجعوني عليك لأيام اللي راح علمونا ندم على الماضي وجراحه اللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمري ضايع يحسبوك ازاي عليا اللي شفته Yeah. لك فرحة واحدة على دام الدنيا غير طعم الجراح. قد ايه من عمري قبلك راح راح وعدى يا حبيبي. قد ايه من عمري راح ولا شاف القلب قبلك مرحة واحدة ولا دام الدنيا غير طعم الجراح. ابتديت دلوقتي بس احب عمري ابتديت دلوقتي اخاف اخاف لان عمري. ابتديت دلوقتي اخاف اشتقها من قبلك خالي.

الحلوة الحلوة الليالي الحلوة والشوق والمحبة من زمان والقلب شايلهم Yeah. معايا الحب دور دور حبة بحبة Oh. حبيبي يا حبيبي تعالى يا حبيبي تعالى والباقي اللي فتنا هو فتنا حبيبي الروح هما عينيا هات ايديك ترتاح للمستهم ايديا هات عينيك تسرح في دنيتهم عينيا هات ايديك ترتاح للمستهم ايديا يا حبيبي تعالى يا حبيبي تعالى والباقي اللي فاتنا هو فاتنا حبيبي الروح ضايع ضايع يا حبيبي ازاي علي علي اللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمر ضايع Thank you.

اللي شفته قبل ما تشوفك عيني اللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمر ضايع يحسبوه ازاي علي Amen.